شو القيم وسمعت تسوت ممكن اني تهيم تغيم كورامي تفوت يعودولي والمحبة ولي هكشم كورامي تفوت يعودولي والمحبة ولي هكشم تساس الكوت دفوسي وتتشام القيم وسمعت تسوت ممكن اني تهيم تغيم كورامي تفوت يا ودولي والمحبة ولي هكشم كورامي تفوت يا ودولي والمحبة ولي هكشم أمكان اليوم هو بعض قرض غرس ولدنا تسيد الدلف اليوم يقرس يوغل وحد السندات اللام أمكان اليوم هو بعض قرض غرس ولدنا تسيد الدلف اليوم يقرس يوغل وحد السندات اللام يا كربي ضرب يسين تونس مكني في اللام دور الساقين يبرد كان الخيالين سمت من مختم يا ربي زغي السين تونس مكني في اللام دور الساقين يبرد كان الخيالين سمت من مختم اكساس الكوت اذكوسي وتتشام القيم ويسمع تتسوت ومكان النذيين تغيم تورامي تفوت يعودولي والمحبة ولدي بالشم تورامي تفوت يعودولي والمحبة ولدي بالشم حلفني سيمي دعت دغمك تندو تميس اشحل شبهن زينني في مخلغ نوتني ذي المريس ولا ذامن حلفني سيمي دعت دغمك تندو تميس اشحل شبهن زينني في مخلغ نوتني ذي المريس اير وسن يجان العتاب اغذي الاغذابيس او تيزران ولو كان ذهير ونوسلي الدنيا في ساير وسن يجن نعتاب غضي لغيابس أو تيزان ولو كان ذهيب وسد الدنيا في ستساس الكل دفوتي وتتشام القيم وسمع تتسوت ومكان النذيين تغيم تورامي تفوت يعودولي والمحبة ولدي بكشم تورامي تفوت يعودولي والمحبة ولدي بكشم أمكن في تتسيني الظلات ذوي النار تختير ذي ناراتي تملي لضقوني نسين تسخيل كثير أمكن في تتسيني الظلات ذوي النار تختير ذي ناراتي تملي لضقوني نسين مارات زوير تسهلك تتعقل ضيات حذاين مارات زوير تسهلك تتعقل ضيات حذاين تساس الكرد دفوسي وتتشام القيم وسمع تتسود ومكان النذيين تغيم تورامي تفوت يعودولي والمحبة ولدي بكشم تورامي تفوت يعودولي والمحبة ولدي بكشم تساس الكل دفوسي وتتشام القيم وسمع تتسود ومكان النذيين تغيم تورامي تفوت يعودولي والمحبة ولدي بكشم تورامي تفوت يا ولولي والمحبة ولدي بكشم.